هذه الآية أيها الإخوة هي نزول عيسى عليه السلام من السماء الدنيا إلى الأرض. يقول الله تبارك وتعالى مبينا كذب اليهود في ادعائهم قتل عيسى عليه السلام: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. ويقول الله تبارك وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وفي رواية أو في قراءة شاذة للأعمش: وإنه لعلم للساعة أي علامة من علامات الساعة، لكنها رواية شاذة. أما الروايات المتواترة وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. أيها الإخوة، قول الله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. اختلف أهل العلم من المفسرين في تأويل هذه الآية، فقال بعضهم إن المقصود بها هو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فما من يهودي ولا نصراني إلا وهو يؤمن بمحمد قبل أن يموت هذا النصراني أو هذا اليهودي. أما القسم الثاني من أهل العلم فقد قالوا إنه ما من يهودي ولا نصراني إلا سيؤمن بعيسى قبل أن يموت الكتابي أو قبل أن يموت النصراني. أما القسم الثالث فقد قال في تفسير هذه الآية: إنه ما من يهودي ولا نصراني إلا سيؤمن بعيسى قبل موت عيسى، قبل موت عيسى. وهذا القول هو الحق إن شاء الله تبارك وتعالى، المؤيد بالأدلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالحديث الذي رواه الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا أسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب، وفي رواية ويضع الفزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباب: وإن من كلمة إن هنا تعني ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى. ويقول في هذا الحديث الذي رويناه عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: وهذا مصير من أبي هريرة إلى أن الضمير في قوله عز وجل ليؤمنن به يعود إلى عيسى، وأن الضمير في قوله قبل موته يعود أيضا إلى عيسى عليه السلام. فإذا كان الصحابي قد رأى ذلك وبين ذلك بعد أن نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يستشهد بهذه الآية إلا بتوقيف من نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم، فيكون معنى الآية الكريمة وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي ما من أحد من أهل الكتاب من يهودي ولا نصراني إلا سيؤمن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك عند نزوله عليه الصلاة والسلام من السماء الدنيا إلى الأرض حينما يأذن الله تبارك وتعالى في ذلك. أيها الإخوة، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وصف لنا عيسى عليه السلام وصفا دقيقا حتى إذا رأيناه عرفناه. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نزول عيسى عليه السلام في أحاديث بلغت حد التواتر، وقد جزم بتواترها أهل العلم من الحفظة كالحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم، أن أحاديث نزول عيسى عليه السلام متواترة. أول أمر من أمور عيسى ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا أن عيسى عليه السلام هو قاتل الدجال، ولم يسلط عليه أحد غير عيسى. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الغدر من اليهود إما أن يؤمنوا بعيسى عندما يرونه، وإما أن يكونوا من أتباع الدجال فسيقتلون وتخلص الأرض من شرهم وستكون مقبرتهم في فلسطين، كما بين ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الشجر والحجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله، إلا الأرقد فإنه من شجرهم. الأرقد شجر له شوك يصل ارتفاع الشجرة إلى حوالي المتر، وهم يكثرون من زراعة جعله الله وبالا عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن مجمع بن جارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقتل ابن مريم الدجال بباب لد، أبي لد في منطقة اللد وفي مدينة اللد في فلسطين، في تلك المنطقة سيقتل. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح مرحلة قتله فيقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة الذي رواه ابن ماجه والضياء وابن خزيمة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وفيه وهو يتحدث صلى الله عليه وسلم عن المسلمين وحصار الدجال لهم وإمامهم رجل صالح، أي المهدي عليه السلام إمام المسلمين وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، ويكون ذلك في دمشق كما سنرى في الأحاديث الصحيحة إن شاء الله. فيرجع ذلك الإمام ينكث يمشي القهقرة أن يتقهقر ليصلي عيسى بالناس، فيضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه ويقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت. فإذا انصرف، أي انصرفوا من الصلاة، وإذا انصرفوا من الصلاة في دمشق توجه عيسى عليه السلام إلى بيت المقدس مباشرة، حيث يكون المسلمون أو جزء منهم قد حصر في بيت المقدس من قبل الدجال. الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سبق أن ذكرنا بين أن من يلجأ إلى بيت المقدس يعصم من فتنة المسيح الدجال، فيحصر المسلمون في بيت المقدس من قبل الدجال. فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام، فإذا انصرف عيسى إلى بيت المقدس، فإذا انصرف قال افتحوا الباب، ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محنن وساج، الساج هو الطيلسان الأخضر طاقة الحرب، قد لبسوا لحمة الحرب وطاقة الحرب استعدادا لقتال المسلمين. فإذا رآه عدو الله، إذا رأى الدجال دجال رأى عيسى عليه السلام فإنه يذوب، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لم ذاب فينطلق هاربا. فيدركه عيسى عليه السلام فيدركه عند بابه فيقتله. عند ذلك لا يبقى شيء مما خلق الله تبارك وتعالى يتواقى به اليهودي، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة، إلا أنطق الله ذلك الشيء، إلا الغرقدة فإنها من شجر لا تنطق. يقول يا عبد الله المسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل. هكذا أيها الإخوة، الحجر ينطق كلام حقيقي يفهمه المسلم فيبادر إلى قتل هذا اليهودي الخبيث المختلف خلف الحجر. الشجرة تنطق كلام يفهمه المسلم كلام حقيقي، يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجرين لا ينطق. الأمر الثاني أيها الإخوة بالنسبة لعيسى عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشر أمته أن من يدرك عيسى عليه السلام فيكون من جنود عيسى فهو في حرز من النار، في حرز من النار. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم، فمن كان من أهل السعادة وفقه الله بأن يكون من أتباع عيسى عليه السلام فيكون في حرز من النار. وفي حديث النواسي بن شمعة عند مسلم رضي الله عنه وفيه ثم يأتي عيسى قوم قد عصمهم الله منه، عصمهم من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، ثم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب العيش وعناء العيش بعد نزول عيسى عليه السلام. فقد روى الزيلني والضياء في المنتقى من مسموعاته بمرض، كما رواه أبو سعيد في كتاب فوائد العراقيين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، كررها عليه الصلاة والسلام مرتين، طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، أي بعد نزول المسيح. يؤذن للسماء في الخطر ويؤذن للأرض في النبات، حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تبارض، حتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويمر على الحية فلا تضره، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. هكذا يكون زمن هذا النبي الذي يبعثه ربنا تبارك وتعالى حاكما بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: لا نبي بعد، لا نبي بعد. ثم أيها الإخوة، نزول عيسى بن مريم سيكون في دمشق. قد روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه وغيره عن النواس بن سمعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. هذه المنارة تحدث عنها ابن كثير رحمه الله فقال: هدمت هذه المنارة في زمننا، والذين هدموها هم النصارى، ثم بنوها وقلوها باللون الأبيض لأموالهم. ثم يشير رحمه الله لأن ذلك معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عيسى سينزل عيسى تلك المنارة التي بنيت بأموال النصارى، ثم يبين لهم أنهم على ضلال، وأن الواجب عليهم أن يتبعوا دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو دين الإسلام. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لباس عيسى عليه السلام عندما ينزل في الحديث الذي رواه الطبراني عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق عليه ممصرتان. الممصرة ثوب ذو صفرة خفيفة أصبح لونه أصفر، عليه ممصرتان يقطر من رأسه الجمان. الجمان هو اللؤلؤ، فعرقه أو حبات العرق تشبه اللؤلؤ، تتساقط من رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث النواس بن سمعان عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبينما هو كذلك، ويتحدث عن الدجال، فبينما الدجال كذلك، إذ بعث الله عيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين. المهرودتين هي عبارة عن ثوبين صبغا بورق ثم بزعفران، صبغا بورق ثم بزعفران، وهي من نباتات الأصبار. بين مهرودتين واضعا يديه على أجنحة ملكين، إذا قطأ رأسه قطر منه، إذا قطأ رأسه قطر، قطر منه العرق، وإذا رفعه تحدر منه جنان كاللؤلؤ. هذا وصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيسى عليه السلام حتى نتبينه إذا نزل فينا، ونعرف أنه هو النبي الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا صفته. ثم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عيسى بأوصاف، قد وصفه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث، وقد رآه يقظة ليلة الإسراء صلى الله تعالى عليه وسلم، وصفه بأنه أحمر أبيض رفع ليس بالرجل الطويل ولا القصير، ووصفه في بعض الروايات بأنه صبط الشعر أي ناعم الشعر مسترسل الشعر، ووصفه في بعض الروايات الأخرى أنه آدم أي أسمر، ووصفه أنه جعل أي جعل الشعر. وهذه الروايات تبدو للناظر فيها لأول وهلة أنها متناقضة، وحاشا أن يكون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تناقض. كل هذه الأحاديث صح، وسأورد هذه الروايات ثم أحاول إزالة الإشكال فيها والجمع بينها بإذن الله تبارك وتعالى. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ليلة أسري بي، ليلة أسري بي رأيت موسى فإذا هو رجل ضرب كأنه من رجال شنوعة. الرجل الضرب هو الذي ليس بكثير اللحم ولا بقليل اللحم، وسط، ليس بكثير اللحم ولا بقليل اللحم. وشنوءة هي قبيلة من قبائل أهل اليمن، والبعض يقول أنها من قبائل قحطان. ليلة أسري بي رأيت موسى فإذا هو رجل بر كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة لا بالطويل ولا بالقصير، أحمر كأنه خرج من دماغ هو الحمام، كأنه خرج لتويج من الحمام، فالذي يخرج من الحمام يكون الماء يتقاطر منه، وهكذا عيسى عليه السلام. ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنه خرج من دماغ، ورأيت إبراهيم عليه السلام وأنا أشبه ولده به، يشبه نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم أتيت بإناءين، في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي اختر أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، صلوات الله وسلامه عليه. فقد كان رزقا لهذه الأمة من الرواية، مع أنه قد خير عليه الصلاة والسلام ولا إثم عليه في اختيار ما يشاء، ولكنه اختار اللبن الذي يدل على الفطرة إذا رآه النائم في المنام، اختار عليه الصلاة والسلام اللبن، فكان القول له أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، فكان اختياره صلى الله عليه وسلم اختيار النبي الرحيم الرؤوف بأمته، منع عنها الرواية بإذن ربه تبارك وتعالى. ثم أيها الإخوة، في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا، كأنه من رجال شنوءة، رجل طويل جعد أي أجعد الشعر، طوالا آدم طوالا جعدا، آدم أي أسمر، كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض خط الرأس أي مسترسل الشعر. ورأيت مالكا خازن النار والدجال، يقول راوي الحديث في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقاء. اتفقت هذه الأحاديث على أن عيسى عليه السلام أحمر ربعة، والأحمر هو شديد البياض، ربعة أحمر في نفس الوقت مستسل الشعر خط الشعر، أي أنه ذو شعر ناعم. وجاء في حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فرجل أحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فرجل آدم جسيم، فآدم جسيم جعد الشعر. ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. في هذا الحديث بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام ليس مسترسل الشعر، وإنما ذكر كلمة جعد، ذكر عليه الصلاة والسلام كلمة جعد، فقال عليه الصلاة والسلام: فأما عيسى فأحمر جعد ربع. هذه صفة عيسى عليه الصلاة والسلام. ذكر في الحديث الأول أنه خط الرأس، وفي هذا الحديث أنه جعد، ولم يذكر كلمة الرأس ولم يذكر فيه الشعر. ثم في الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني الليلة عند الكعبة في المنام، فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائل من أدم الرجال. رأيت رجلا أسمر من أحسن سمرة معروفة في الرجال. رأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائل من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائل من اللمن قد رجلها، أي مشرقها قد رجلها، يقطر رأسه ماء، يقطر رأسه ماء، يطوف بالبيت متكئا على رجلين، يطوف بالبيت متكئا على رجلين. فسألت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جاعد خطط أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، فقلت من هذا؟ فقالوا المسيح الدجال. في هذا الحديث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى عيسى في منام آدم، والأدمة هي السمرة ولكنها سمرة محببة. في الحديث الأول والثاني وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عيسى بأنه أحمر شديد البياض، وفي هذا الحديث أنه أسمر. الحديث الأول وصفه بأنه مسترسل الشعر، وفي حديث البخاري أنه جعد ولم يزد على كلمة جعد. وللعلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث آراء، فذهب الحافظ ابن حجر رضي الله عنه إلى القول بأن الرجل الأسمر إذا تعب تعلوه حمرة، تعلوه حمرة، وأن المقصود لأن عيسى كان آدم أي كان أسمر سمرة خفيفة، وتعب فظهر أنه أحمر فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمر. وذهب آخرون لأن المقصود في هذه الأحاديث ليست الحمرة والأدمة بنفسهما ولكن ما قاربهما، فقد يكون هناك لون وسط بين الحمرة والأدمة. ولكن ذهب بعض أهل اللغة ومنهم أبو حنيفة الدينوري رحمه الله إلى القول بأن الأدمة في لغة العرب هي البياض، فإذا ثبت هذا في لغة العرب فلا تعارض بين الأحاديث إن شاء الله، حيث أن الآدم هو الأبيض والأحمر هو الأبيض، فتتفق الأحاديث بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا عجزنا أيها الإخوة عن التوفيق فنقول إن رسول الله رأى عيسى ابن مريم يقظة فيقدم وصفه له عندما رآه يقظة على وصفه له في المنام صلوات الله وسلامه عليه. ثم أيها الإخوة، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أنه صب شعر أي مستبشر شعر، وذكر في الحديث الثاني أنه جعد. فوفق أهل العلم بين ذلك بقولهم كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الجعد قد يطلق على الشعر وقد يطلق على الجسم المكتنز باللحم، وقد كان عيسى عليه السلام ربعا لا بالطويل ولا بالقصير، وأنه ذو جسم مكتنز باللحم، فالجعد يدل على اكتناز جسمه باللحم ولا يدل على جعودة الشعر. ويؤيد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ذكر فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، ولم يذكر جعد الشعر، فأحمر جعد عريض الصدر. وعلى هذا نقول أن عيسى عليه السلام هو أبيض كما وفق بين الأحاديث ذو بياض شديد، وفي نفس الوقت هو مسترسل الشعر أي ناعم الشعر، وفي نفس الوقت فهو مكتنز الجسم، ولذلك أطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جعد. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن عيسى عليه السلام عندما ينزل سيحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى ابن مريم فأمكم؟ وفي رواية الشيخين عن أبي هريرة: كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى ابن مريم وإمامكم منكم؟ يوضح ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ فقلت لابن أبي ذئب والقائل هو الوليد بن مسلم أحد رواة هذا الحديث عن ابن أبي ذئب، فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن ابن شهاب عن نافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ فقال ابن أبي ذئب: أتدري ما أمكم منكم؟ فقلت: تخبرني. فقال: أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم. أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم. فيقول معنى الحديث: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم؟ أي فأمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم. هذا الحديث أيها الإخوة رد صريح على النصارى الذين يزعمون أنه سيحكم بالإنجيل عندما ينزل عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو رد على بعض أهل السنة من المتعصبة الذين يزعمون أنه سيحكم بمذهب معين من المذاهب المعروفة في الإسلام، وقد رد علماء هذا المذهب على هذه الفرية أتم رد وأفضل رد، فالحمد لله على توفيقه أن قيض من علماء هذا المذهب من يرد هذه الفرية. الأحاديث واضحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يحكم إلا بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بيانا شافيا ما يحدث في زمن عيسى عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن فيكم ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب. يحكم بالعدل بكتاب الله وسنة نبيه، فليكسرن الصليب، وهو كسر حقيقي إمعانا في بيان ذلك للنصارى أنهم على ضلال في اتباعهم لليهود بقولهم بقتل عيسى بن مريم أو صلبه. فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير، فلا يبقى خنزير لا تسمح بتربيته أو لا يسمح بتربيته مطلقا. هذا إمعان في بيان تحريم لحم الخنزير وكل شيء فيه. وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية وليفيضن المال حتى لا يقبله أحد، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. لا يبقى في القلوب غل، لا يبقى في القلوب حسد. والله لينزلن فيكم ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاط فلا يسعى عليها. القلاط هي فتيات النوء الصغير من النوء التي يقتنيها الناس فخرا وخيلاء، يتركونها لأنهم يتوجهون إلى عبادة الله تبارك وتعالى، لأن السجدة لله عندهم خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. هكذا أيها الإخوة، هذا الزمن هو زمن الرخاء. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما يحدث في زمنه أيضا عليه الصلاة والسلام، فيقول في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبين عيسى نبي، وإنه نبي، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، كأن رأسه يقطر ماء وإن لم يصبه بلل، كأن رأسه يقطر ماء وإن لم يصبه بلل، يقاتل الناس على الإسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلى الإسلام. شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن تبقى ملة غير ملة الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. في هذا الحديث أيها الإخوة تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى سيبقى في الأرض 40 سنة بعد نزوله عليه الصلاة والسلام 40 سنة. ويشكل على هذا أن البعض يقول أن هناك رواية في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يمكث 7 سنين، يمكث 7 سنين. حاول أهل العلم التوفيق بين هذه الأحاديث، وذكر ذلك التفاريني في لوامع الأنوار الغنية، فقال: حديث أبي داود صريح في أنه يمكث 40 سنة. ثم الحديث الذي في مسلم لا يبين ذلك صراحة، وذهب إلى هذا السيوط فيقول رحمه الله: كنت أفتيت لبعض الناس أن عيسى عليه السلام سيبقى في الأرض 7 سنين حتى رأيت الإمام البيهقي قد ذهب إلى رواية أبي داود وفيها تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى يمكث في الأرض بعد نزوله 40 سنة، فأخذت بها لأن القليل عندهم يدخل في الكثير، قاعدة من قواعد العلماء، القليل يدخل في الكثير، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث: سألت ربي أعطاني ربي 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، فاستزدته فأعطاني مع كل 70,000. وفي رواية صحيحة: فأعطاني مع كل واحد 70,000. ففي الحالة الثانية مع كل واحد 70,000 أكثر، فيأخذ العلماء بالأكثر، وهذا من فضل الله ورحمته علينا وعلى هذه الأمة. فجاء حديث أنه 40 سنة، وإن صح لفظ الحديث الآخر أنه مكث 7 سنين، فالأولى الأخذ برواية 40. لكنني قمت بتتبع الأحاديث فوجدت أن حديث أبي داود يصرح بأنه سيبقى 40 سنة. أما حديث الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيقول فيه: بعد يأجوج ومأجوج، بعد أن يهلك الله تبارك وتعالى يأجوج ومأجوج، فيمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. في هذا الحديث ليس هناك من تصريح أن الذي يبقى هو عيسى عليه السلام، فيمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. ثم المقصود بال7 سنين إنما هي سنوات الخير التي يعيشها المسلمون بعد يأجوج ومأجوج، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج وأسرتهم 7 سنين من أسلحتهم من القوس والنشاب والتروس، سيوقدون 7 سنين. إذن هم يكونون في عيش ورخاء لمدة 7 سنين. لهذا أيها الإخوة، زمن عيسى عليه السلام يكون بالنسبة للمسلمين يقسم إلى قسمين: قسم فيه شدة وكرب، هذا القسم عند وجود الدجال وقبل قتله، وعند ظهور يأجوج ومأجوج وقبل أن يهلكهم الله تبارك وتعالى. والقسم الثاني يكون فيه المسلمون في رخاء، وقد بين بينت بعض الأحاديث أن هذا الرخاء هو 7 سنين بعد يأجوج ومأجوج، وقبل أن يظهر يأجوج ومأجوج ستكون هناك فترة رخاء لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن عيسى سوف يصلي خلف أحد من هذه الأمة وهو المهدي رضي الله عنه، فقال في الحديث الصحيح الذي رواه أبو نعيم في أخبار المهدي أن رسول عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الذي يصلي ابن مريم خلفه؟ في حديث صحيح رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء. تكريمة الله لهذه الأمة، تكريمة الله لهذه الأمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا في حديث رواه الإمام مسلم أن عيسى بن مريم سيحج، ولم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع حجه. وقال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليحلن ابن مريم من فج الروح حاجا أو معتمرا أو ليسنينهما، أو ليسنينهما، إما يكون حاج بحج أو متمتع بعمرة، أو ليسنينهما، يقرن بين الحج والعمرة. ولم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أبهم، والله تعالى أعلم بذلك بالصواب. أيها الإخوة، عيسى عليه السلام عندما ينزل له بعض المعجزات الظاهرة، تظهر له بعض المعجزات. المعجزات التي تظهر لعيسى عليه السلام تتمثل في أنه لن يبقى كافر في زمنه على كفر، إما أن يؤمن وإما أن يموت كافرا بشم نفس عيسى عليه السلام. فقد روى الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. لم يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه المعجزة من معجزات عيسى عليه السلام، لكنه بين إلى أين يذهب نفس عيسى عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. ما ترى مد عينه يبلغ نفس، فما ترى مد عينه إذا شم ريح نفسه كافر فسوف يموت، فسوف يموت. هذه من معجزات عيسى عليه السلام: لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. ولذلك لن يبقى يهودي ولا نصراني ولا أي ملة من الملل إلا أهلكت في زمن عيسى. فاليهودي والنصراني إما أن يؤمن إصداقا للآية الكريمة: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا، وإما أن يموت كافرا بشم نفس عيسى عليه السلام. هكذا أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا هذه الصفات، ولكنه عليه الصلاة والسلام أوصانا وصية وهي دين في أعناقنا: إن قدر الله أن نكون أو أن نرى عيسى عليه السلام أو أن نكون من أتباعه، هذه الوصية أن نبلغه السلام من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وقد رواه الحاكم عن أنس: من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام. من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام، دين في أعناقنا أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه فليقرئه السلام. ولنعلم أبناءنا هذه الوصية، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من أدرك منهم عيسى عليه السلام فليقرئه من رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. في لقائنا القادم أيها الإخوة، سيكون لقاؤنا مع يأجوج ومأجوج ومع دابة الأرض. يأجوج ومأجوج هي الفتنة الكبرى التي تصل في عظمها إلى فتنة المسيح الدجال، وهي تأتي تالية لفتنة المسيح الدجال بعد أن يقتله عيسى عليه السلام ويرتاح المسلمون من شره. تأتي هذه الفتنة كما بينت ذلك الأحاديث الصحيحة. ثم نتكلم عن دابة الأرض، ودابة الأرض الكلام عنها قليل، لأن الأحاديث التي صحت فيها لا تزيد عن 3 أحاديث، وإن كثرت الأحاديث في ذكر الدابة الذي صح منها لا يزيد عن 3 أحاديث. والدابة أيها الإخوة هي أول الآيات الكبرى المؤذنة بتغير العالم العلوي إيذانا بقيام الساعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.